الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يزيدنا علما إلى علمنا وإياكم جميعا. هذا هو المجلس الأول في هذه الدورة، دورة عتبة بن غزوان، جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، السابعة في عام 300,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي نواصل فيها الحديث على كتاب الورقات للجويني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما قلنا لكم سابقا هو كتاب على صغر حجمه، حوى غالب أصول الفقه ومهمات أصول الفقه، فهو كتاب وجيز عظيم النفع. وكان قد انتهى بنا الحديث في عامنا السابق عند الكلام على الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام، أليس كذلك؟ الذين حضروا مع العام الماضي، ولا بأس أن نتكلم أو نعيد الكلام حتى يرتبط بعضه ببعض من مبدأ المبحث، ألا وهو أقسام الكلام. من يقرأ علينا؟ طيب، بسم الله، من أول المبحث، من أول المبحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو المعالي الجويني في كتاب الورقات أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وكلم، أو فعل وحرف، نعم، اقرأ المبحث. وكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. نعم. وينقسم أيضا إلى تام وعوض وقسم. إلى تام وعرض وقسم. نعم. ومنه وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. نعم. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه. نعم. وقيل ما استعمل فيه واصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية أو شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المجاز بالزيادة. نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. نعم. والمجاز بالنقص كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنقول قول المصنف رحمه الله تعالى في أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام قسمان، اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ذكر هذه الأنواع أو الأقسام: أقل ما يتركب من الكلام اسمان، هذا قسم. ثاني اسم وفعل. الثالث فعل وحرف. الرابع اسم وحرف. ثم قال والكلام ينقسم إلى قسمين، إلى أمر ونهي، ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، أمر وخبر واستخبار إلى آخره. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى قلنا فيما سبق جريا منه على عادته أنه لا يعرف، جريا منه على عادته حيث لم يعرف الكلام كما سبق معنا في أقسام تقدمت أنه ما يأتي بالتعريف وإنما يأتي بالمقصود عند علماء هذا الفن والمطلوب عند علماء الشريعة عند أهل الأصول. فالمصنف رحمة الله عليه هنا كعادته لم يعرف الكلام وإنما اكتفى بأقسام ما يتركب منه الكلام، أقسام ما يتركب منه الكلام، يعني الكلام ينقسم إلى أقسام، إما أن يكون مركبا من كذا وإما أن يكون مركبا من كذا وإما أن يكون مركبا من كذا وإما أن يكون مركبا من كذا، فقسم فيه أو ذكر فيه أربعة أقسام. ونحن تكلمنا على هذا الموضوع قبل ولكن لا بأس أن نعود إليه لنربطه بما سيأتي معنا بعد أسطر. فأولا الكلام قلنا هو في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى، الكلام في اللغة حتى نربط ما سيأتي بما سبق، الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، له معنى، الذي لا معنى له لا يطلق عليه كلام. ولهذا قال ابن مالك في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فإذا الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، مثل زيد له معنى، اسم يسمى به الإنسان، زيد من الناس بعينه، نعم. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهذا الذي قاله ابن مالك في الألفية. الكلام في اللغة في اصطلاح علماء اللغة هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها. الكلام في اللغة هو اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها، فاللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها هذا هو الكلام. أما إذا لم يفيد فائدة يحصل السكوت عليها فلا يسمى كلاما. فهذا هو، ولذلك قال في ابن مالك لفظ مفيد، كلامنا مبتدأ، لفظ مفيد خبر، فالكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها، مثل قولك استقم فإن هذه اللفظة كلام وتفيدنا فائدة يحصل السكوت عليها. فحينما أقول لك أو تقول لي أو نقول لزيد لعمر يقول زيد لعمر استقم، هذا لفظ معلوم المعنى مفهوم المراد، ما معنى استقم؟ فهذا يحسن السكوت عليه. هذا هو تعريف الكلام عند من؟ عند النحاة، عند علماء النحو والعربية. أما من حيث اللغة فالكلام اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، هناك فرق بين اللغة وبين النحو. فاللغة مطلق الكلام اللفظ، وأما العربية والمراد بالنحو المراد بها النحو فهؤلاء يختلفون عن أهل اللغة الذين يهتمون بتصاريف الكلام وأصل الكلام ووضع الكلام. فالكلام عند أهل اللغة عند اللغويين هو اسم لكل ما يتكلم به سواء كان هذا المتكلم به مفيد أو غير مفيد. فأنت إذا قلت زيد له فائدة ولا لا؟ اسم، أليس كذلك؟ له اسم، له مسمى، هذا الاسم له مسمى. فأنت إذا قلت زيد لا تريد عمرا، وإنما تريد زيدا من الناس فقط، لا تريد غيره، لا تريد عمر ولا تريد بكر ولا تريد خالد ولا غيره، وإنما أردت زيدا. فهذا له معنى. وإذا قلت الديد مقلوب عكس كلمة زيد، ديد قدمت الدال فجعلت فعل الكلام ديد، هذا لفظ مهمل ليس له معنى، لكنه عند اللغويين يسمى إيش؟ كلام. إذا قلت ديد فأنت قد تكلمت، أليس كذلك؟ إذا قلت ديد تكلمت ولا ما تكلمت؟ خرجت عن الصمت إلى إيش؟ إلى الكلام، إلى النطق، سواء كان لما نطقت به فائدة أو لم يكن له فائدة. فديز ليس له معنى وليس فيه فائدة، ولا يعرف منه ماذا المراد، ما هو المراد، لكن عند اللغويين أنت قد تكلمت فهذا كلام. والصواب ما عليه أهل اللغة العربية للنحو أن الكلام هو اللفظ الذي يكون له فائدة يحسن السكوت عليها. فالمصنف رحمه الله تعالى أضرب عن هذا كله وانتقل إلى تقسيم الكلام، وقسمه بحسب اعتباراته إلى هذه الأقسام التي سمعنا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيلها. فقال رحمه الله: الكلام ينقسم إلى نهي، إلى أمر ونهي، وإلى خبر واستخبار، وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. فقسمه هذه الأقسام الثلاثة الكلية، هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها، هذه أقسام الكلام الكلية الثلاثة، وهي بالنظر إلى اعتبارات هذا الكلام. واعتبارات الكلام ثلاثة: فالأول المراد به ما يتركب منه الكلام، الأول الكلي ما يتركب منه الكلام، والثاني ما يدل عليه الكلام باعتبار مدلوله، والثالث قوله من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز باعتبار ما يستعمل فيه الكلام. فإذا قسم الكلام إلى هذه الثلاثة الأقسام الكلية الكبيرة. الأول الكلية الأولى باعتبار ما يتركب منه الكلام، والكلية الثانية باعتبار ما يدل عليه الكلام، والثالثة باعتبار ما يستعمل فيه هذا الكلام. فإذا تقسيم الكلام إلى هذه الأقسام الثلاثة الكلية باعتبار أقسامه وباعتبار إيش؟ مدلوله وباعتبار استعماله. أقسام يعني ما يتركب منه، هذه الأقسام التي يتركب منها من كذا وكذا وكذا وكذا، وأقسامه باعتبار مدلوله سيأتينا، وأقسامه باعتبار استعماله أيضا سيأتينا. فنبدأ أيضا بالأول، ونحن قد تكلمنا عليه أيضا فيما سبق لكن لا بأس أن نعيده، ألا وهو قوله: الكلام ينقسم إلى أمر ونهي. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، نعم يتركب. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فذكر أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يتركب منه الكلام، لأنه إذا ذكر الأقل فالأكثر من باب أولى. إذا ذكر الأقل، أقل ما ينبني منه الكلام فالأكثر من باب أولى. فأقل ما يتركب منه الكلام قال اسمان، اسمان كقولك زيد بار، زيد قائم، زيد فاضل، وهكذا. فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، تركب الكلام من اسمين لا خلاف فيه بين العلماء، يصح أن يتركب الكلام من اسمين: زيد بار، فاضل، قائم، قاعد، نعم، ماش، ناجح، صائم، نحو ذلك، هذا اسماء، نعم. والثاني قال اسم ايش؟ نعم فعل. تقول قام زيد جاء عمرو، هذا الثاني اسم وفعل، جاء زيد قام عمرو ذهب بكر أقبل محمد، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء اسم وفعل، فيكون هذا من أقل ما يتركب منه الكلام وهذا محل اتفاق. الثالث أيضا فعل وحرف، فعل وحرف كقولك ما قام أو لم يقم، ما جاء لم يجي، ما ذهب لم يذهب، ما أكل لم يأكل، فهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم هل يتركب منه الكلام أو لا يتركب منه الكلام، ألا وهو إيش؟ الفعل والحرف، الفعل والحرف، فمحل الاتفاق الاسم والاسم اسمان، وأيضا محل الاتفاق مثل الاسم والفعل، قام زيد جاء بكر ذهب عمرو تكلم خالد، هذا محل اتفاق. الثالث فعل وحرف، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل تقول إن هذا يتركب منه الكلام أو لا يتركب منه الكلام، فتقول ما قام زيد، ما قام عمرو، ما جاء خالد، ما ذهب، وهكذا إذا جئت وقلت ما قام ما ذهب، هذا محل الخلاف، ما قلت ما ذهب خالد ما ذهب عمرو، أنت تريد هذا المعنى، تريد ما ذهب خالد ما قام زيد ما قام عمرو، هذا لا خلاف فيه، لكن إذا قلت ما قام ما ذهب ما جاء ما تكلم ونحو ذلك، فهذه الصورة محل خلاف، لأن ما هنا هي الحرف وقام الفعل، ما النافية هنا هي الحرف وجاء هو الفعل، ما أكل الذي تريده أنت خالد مثلا، ما النافية هنا هي الحرف وأكل هو الفعل، فأنت تقصد ما أكل زيد ما جاء خالد ما ذهب بكر، تريد هذا، لكن حينما تقول ما قام ما أكل ما جاء بدون ذكر الاسم صراحة، فهل يتركب منه الكلام ولا يتركب؟ هذا محل خلاف بين العلم، فمنهم من أثبته قال يتركب منه الكلام، ونظر في هذا إلى أن الضمير الذي في الفعل يعود إلى معلوم عندك، كما قلنا قبل قليل أنت تريد ما قام زيد ما جاء خالد ما أكل عمرو، هذا قائم في الذهن ولا لا؟ موجود في نفسك هذا المعنى ولا لا؟ حينما تقول ما قام ما جاء ما ذهب، كان الحديث بينك وبين زميل لك أو قعيد معك أو جليس لك مخاطب، ويدور حول عمرو وخالد وبكر من الناس، فقلت ما قام ما ذهب ما أكل، ما قام زيد ما جاء عمرو ما ذهب عمرو ما أكل خالد، فهل يثبت هذا ولا لا يثبت؟ هذا محل خلاف، فمنهم من قال يثبت، ومراده بالإثبات أنه قد قام في ذهنه في نفسه قام أن هذا الضمير الذي هو موجود في الفعل ما قام ما جاء ما ذهب ما أكل، هذا قائم وعائد إلى معلوم عندك تقديره الذي تعرفه أنت في نفسك، ما قام زيد ما جاء عمرو ما ذهب خالد ما أكل بكر ونحو ذلك، فهذا أثبته طائفة من أهل العلم، ونظروا فيه إلى ما؟ إلى مرجع الضمير في ذهنك أنت أيها المتكلم، فبناء عليه أجازوا تركب الكلام من إيش؟ من فعل من حرف، من فعل وحرف، من فعل وحرف، الحرف هو ما والفعل قام أكل جاء ذهب قعد ونحوه، فأجازوا، وأما الجمهور فمنعوه، أما الجمهور فمنعوه، وذلك لأنهم لم يعدوا الضمير إلى هؤلاء المذكورين، والعلة عندهم لم يعدوا الضمير إلى هؤلاء الذين ذكروا، ما قام فلان ما أكل فلان ما قعد فلان ما ذهب فلان ونحو ذلك، الذي في نفسك أنت فلان فقلت ما قام ما قعد ما أكل ما جاء، فما عدوا الضمير إلى هذا المقصود في ذهنك وهو فلان. فقالوا الضمير، هذا حجتهم، قالوا الضمير المستتر هو صورة عقلية لا تحقق له في الخارج، صورة في ذهنك أنت، أما في الخارج ما هو موجود. فحينما تقول لي ما قام، ألا يقوم؟ احتمال عندي أنا مثلا لو جئت وسمعت ما قام، قل من هو، صح ولا لا؟ لو سمعت أنا الآن معك وما كان بيننا كلام، ما قام، ما جاء، ألا يصح لي أن أستفهم أنا أقول من هو، أليس كذلك؟ فهذا لا أفهم أن المراد منه حتى تقول لي أنت مثلا عمرو، ما قام عمرو، ما قام زيد، ما قام خالد. فيقولون هنا هذا الضمير صورة عقلية، أنت تتحدث عن شيء في ذهنك، أما في الخارج ما هو موجود، حتى تعلمني أن المراد به من، هذا الذي أردته. فحينئذ إذا كان كذلك فهو في الحقيقة ما أفادنا معنى تاما، ولا يحسن السكوت عليه، وحينئذ فلا يمكن أن يتركب الكلام عند الجمهور من فعل وإيش؟ نعم؟ أي نعم. إذن لأن الكلام اللفظ المفيد نحن عندنا فائدة يحسن السكوت عليها، كلامنا اللفظ المتم فائدة، كالله بر والآيات شاهدة، لو أردت مثلا، نعم، الخبر الجزء المتم فائدة، نعم. فإذا أردت هذا نعم، أما على المعنى الأول فأقول لك أنا ما فهمت الذي قام في ذهنك وأعدت الضمير عليه، أليس كذلك؟ حتى تبينه أنت لي، فإذا بينته فهمت، صح ولا لا؟ فحينئذ هل حسنت الفائدة هذه حصلت وحسن السكوت على ما قام ولا لم يحصل؟ أنا أسأل، هل حسن السكوت على ما قام، ما جاء، ما أكل، ما قعد، هل يحسن؟ ما يحسن. لما؟ لأنه لم يفيدنا فائدة تامة يتضح المراد منها عند المخاطب، المخاطب فتح الطاء وهو المستمع، أليس كذلك؟ فحينئذ قالوا هذا لا يحسن السكوت عليه ولا يمكن، فحينئذ لا يكون مسوغا في هذا الجانب. الرابع الذي ذكره قال أو اسم وحرف، يعني فعل وحرف، اسم وحرف، هذه القسمة رباعية، اسمان، اسم وفعل، فعل وحرف، فعل واسم، أليس كذلك؟ فالرابع هو اسم وحرف، وذلك كقولك حينما تنادي يا زيد، يا زيد، في يا زيد، زيد تنادي فتقول يا زيد، يا زيد. فهذا أيضا فيه اختلاف بين العلم، وهو الاسم والحرف، هل يتركب الكلام من اسم وحرف فقط؟ فالجمهور على أنه لا يتركب ولا ينعقد الكلام مثل الذي سبقه، فلا تقول في زيد، لا تقول فيه يا زيد ويقال إن هذا يحسن السكوت عليه وينعقد الكلام به، ينعقد الكلام به. لما؟ قالوا الحرف مع الاسم لا يحصل المطلوب منه، ذلك لأنه لا ينعقد الكلام به. لما؟ قالوا لا بد من تقدير في الكلام، أنت تقول يا زيد، يا زيد، فياء هنا حرف قائمة مقام أدعو زيدا، الفعل أدعو قائمة مقام أدعو زيد أو أنادي زيد أو أقصد زيد، فحينئذ هذا الحرف، هذا الحرف مع الاسم لا يمكن أن يفيد يا زيد، ما يفيد فائدة يحصل السكوت عليها. يا زيد ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني تريده يقبل، صح ولا لا؟ تريده يأكل، تريده يقعد، صح ولا لا؟ حينما تقول يا زيد رفع زيد رأسه إليك، ماذا تريد منه؟ أليس كذلك؟ ينتظر، ماذا تريد منه؟ هل تريد منه يا زيد اجلس، أو يا زيد تعال أقبل، نعم، أو يا زيد تكلم، أو يا زيد خرج، أو نحو ذلك. فهنا يا هنا حرف، وقلت كما لو قلت زيد هل أفاد شيئا يحسن السكوت عليه في هذا؟ ما أفاد. فإذا قلت يا زيد لم تزد شيئا إلا الحرف، فكأنك تقول أدعو زيد. قالوا لا ينعقد الكلام من الحرف والاسم مع الاسم إلا إذا قلت إنه ينوب عنه، إذا قلت إنه ينوب عن الفعل أدعو زيدا، تعال يا زيد، نعم، أو اجلس زيدا، تعال اجلس، نعم. وأما إذا قلت يا زيد هكذا مجردة، فإنك أنت أيها المخاطب لا تدري ماذا يراد منك، كما أسلفنا قبل قليل. فلما كان كذلك فإن الكلام لا ينعقد به، وما ينعقد إلا إذا فسر ما ناب عنه، كقولك أدعو زيدا، نعم، أطلب مجيء زيد، أو كل، أو نحو ذلك. فمثل هذا يقولون بسببه إنه لا ينعقد منه الكلام ولا يتركب منه الكلام. أما المؤلف رحمه الله فإنه قد تبين اختياره هنا، فقال الكلام يتركب من كذا وكذا وكذا، ثم قال من اسم وحرف، فإنه مشى هنا على خلاف الجمهور، حيث يرى أن الكلام يتركب من هذا الاسم مع الحرف في مثل هذه الصورة، وذلك لأن الحرف عنده هنا يا قائم مقام إيش؟ أدعو زيدا، أو بمعنى أنادي زيدا، أو أطلب زيدا، أو أطلب خالدا، أو نحو ذلك. فلما نظر إلى هذا المعنى قال إن الكلام يتركب منه، والذي عليه الجمهور هو الذي ذكرنا لكم، ولا شك أن كلام الجمهور أرجح، وذلك لأن يا التي هي الحرف ما نظر إليها بمفردها، وإنما نظر إلى ما نابت عنه. لما قلت أنا أنادي زيد، آمر زيد، أدعو زيد، أطلب زيد ونحو ذلك صح، أما بمجردها هي فإنه لا يصح، وهذا الكلام أوجه وأقوى وأرجح. وأما التقسيم الثاني وهو انقسامه أو تقسيم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، فهذا كما قلنا لكم باعتبار مدلوله، وقولنا باعتبار مدلوله كلام الأصوليين يقولون باعتبار مدلوله يعني باعتبار ما تدل عليه هذه الكلمة، يعني هل هذه الكلمة تدل على الأمر، هذه الكلمة تدل على النهي، نعم، وهكذا. فقالوا فيه باعتبار مدلوله، كلمة مدلوله يعني المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة، المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة. فالتقسيم الثاني أو الكلية الثانية تقسيم الكلام باعتبار مدلوله أو بالنظر إلى ما يدل عليه، فالكلام بالنظر إلى ما يدل عليه يقول المصنف رحمه الله ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، أمر ونهي وخبر واستخبار، الاستخبار والاستفهام، الاستخبار هو الاستفهام، نعم. ثم قال وينقسم أيضا إلى تمنٍ هذا تقسيم آخر، وإلى عرض وطلب وقسم، وإلى قسم. فإذا أولا قوله رحمه الله ينقسم إلى أمر، هذا باعتبار المدلول، فالأمر هو ما يدل على طلب الفعل، وقد تقدم معنا، تذكرونه ولا لا؟ في الوجوب تذكرونه؟ نعم. فالشاهد الأمر هو ما يدل على طلب الفعل، نحو قم، كل، اقعد، اجلس ونحو ذلك. فإذا كان هذا الطلب للفعل على وجه الجزم فهو الوجوب، تقدم معنا، وإذا كان على التراخي فهو الندب، فالشاهد أن الأمر ما يدل على طلبك للفعل أو على طلب الفعل، فإن كان الطلب جازم فهذا هو الوجوب، وإن كان غير جازم فهذا هو فهو الندب. والنهي ما يدل على الترك، على طلب الترك، مثل لا تقعد، لا تذهب، لا تأكل، لا تشرب، لا تكلم ونحو ذلك، فهو طلب للترك. فإن كان على وجه الجزم فهو المحرم، لا تفعل كذا جازم على وجه الجزم فهذا التحريم، وإذا كان على وجه التراخي فهو المكروه، فهو المكروه، وهذا تقدم أيضا معنا. فإذا النهي ما يدل على طلب الترك، كلا تقعد، لا تأكل، لا تشرب، لا تكذب، إذا قلت لك لا تكذب هذا يدل على إيش؟ على التحريم، طلب ترك الكذب الذي هو فعل في الحقيقة. فالشاهد طلب الكف عن هذا للتحريم. أما الاستخبار وهو الذي قلنا الخبر وهو الذي قاله المصنف وخبر واستخبار، فالخبر ما يحتمل الصدق وما يحتمل الكذب، ما كان من الكلام محتملا للصدق وللكذب. فمثلا لو قال لنا قائل جاء زيد، يحتمل أن يكون صادقا، يحتمل أن يكون كاذبا ولا لا؟ نعم، وقد يكون كاذبا بمعنى الكذب الشرعي، وقد يكون كاذبا بمعنى الكذب اللغوي. فإذا كان المخبر صادق لا يعرف عنه أنه كذاب وقال جاء زيد ثم تبين أنه غير زيد، فالمراد بالكذب هنا إيش؟ الخطأ، أنه اشتبه عليه، رأى شخصا أشبه زيد من بعيد فظنه زيد قدم، أو رأى سيارته وكان مسافرا فظن أنه قدم، وطلع الخبر أن ولده ذهب إلى المطار وأخذ السيارة من المواقف وجاء، فرأى السيارة عند الباب فقال ظن زيد جاء، فقال جاء زيد، أليس كذلك؟ هذا هو. فيكون مخبرا بخلاف الواقع، فقد يكون صادقا، وإذا أخبر خلاف الواقع يقال عنه في اللغة كذب فلان، يعني أخطأ. أما في الشرع لا يراد بالكذب إلا التعمد له، والإخبار فيه على خلاف الواقع. فالشاهد الخبر ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يحتمل أن فلان من الناس صادق ويحتمل أنه كاذب. والاستخبار كما قلنا هو الاستفهام، لو قال الاستفهام لكان أحسن، لكن والله أعلم حمله على ذلك موافقة اللفظة لللفظة، قال وخبر واستخبار حينما قال أمر ونهي الضد، هنا وحمله والله أعلم على المجيء بلفظة استخبار المطابقة في اللفظ، فقال خبر واستخبار، والاستخبار هو الاستفهام، وتعريفه طلب العلم بالشيء. الاستخبار هو الاستفهام، لو قال المصنف أقول لو قال استفهام كان أحسن، لما؟ لأنه واضح كل واحد يعرفه، لكن حينما قال استخبار قد يكون له مقصد آخر، إلا إذا دقق الإنسان فإنه يعلم. فإذا الاستخبار هو الاستفهام، والاستفهام تعريفه في اللغة هو طلب العلم بالشيء الذي لم يكن معلوما لديك. فمثلا لو قلت هل قام زيد، أنت لا تعلم أن زيد قد قام ولا لم يقم، فأنت تسأل. أو هل جاء عمرو، ما تعرف هل جاء من السفر أو لم يجي، فأنت تطلب من يخبر بحاله، هل وصل من السفر أو لم يصل، فجوابه مثلا يقال نعم أو يقال لا، أليس كذلك؟ فطلب الاستخبار يعني طلب الجواب، يستخبر ما الذي حصل له، هل جاء؟ تقول له نعم. لم يأتي؟ فيقول لك هل جاء زيد؟ تقول له لا لم يأتي. فهذا هو استخبار. ولهذا يقول الجرجاني في التعريفات الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب، وقيل هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، طلب حصول صورة الشيء في الذهن، يعني أنت اللي في ذهنك تسأل عنه هو زيد هل قدم ولا ما قدم، فأنت تفيد تستفهم عن هذا وتستخبر، فالمخاطب يفيدك بالذي تريد، وهو الإعلام بحال زيد، هل جاء من السفر أو لم يجي، هل قام أو لم يقم، هل وقف أو لم يقف، هل أكل أو لم يأكل، ونحو ذلك. فهذا هو. وقوله رحمه الله وينقسم أيضا، يعني من وجه آخر، نعم، ينقسم إلى تمن، يعني ينقسم من وجه آخر الكلام كما أنه ينقسم إلى أمر ونهي باعتبار إيش مدلوله، ينقسم أيضا إلى إيش، إلى تمن وعرض وقسم، إلى تمن وعرض وقسم. والتمني هو طلب حصول الشيء، والعرض هو عرضك لحصول الشيء، مثل ألا تنزل عندنا فنكرمك، ألا تزورنا فنكرمك، ونحو ذلك. والقسم معروف، والقسم معروف. وقوله رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني هذا القسم الكلي الثالث، وهو باعتبار استعماله، استعمال إيش الكلام. فالأول باعتبار تقسيماته وما تركب منه، الثاني باعتبار إيش مدلوله، الثالث باعتبار إيش استعماله. فهذا التقسيم الآن باعتبار استعماله، وهو الذي وقفنا عنده. فالكلام باعتبار استعماله ينقسم كما قال المصنف ومن وجه آخر، ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أي ينقسم بالنظر إلى استعمالنا نحن معاشر المخاطبين والمتكلمين، ينقسم كلامنا إلى قسمين كبيرين، هما الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. وعرف بعد ذلك الحقيقة فقال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا تعريف أول. وتعريف ثاني قيل، يعني أشار إليه بقوله قيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء، أي المتكلمين. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إلى آخره. فالشاهد نعود إلى كلامه رحمه الله، حيث قسم الكلام باعتبار استعماله إلى القسمين الكبيرين، ألا وهما الحقيقة والمجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين، التعريف الأول بقوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وسيأتي لشرح هذا، والثاني بقوله استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وأما المجاز قال فما تجوز عن موضوعه. ثم بعد ذلك دخل في الحقيقة وأقسامها، وأنها إما أن تكون لغوية، وإما أن تكون شرعية، وإما أن تكون عرفية، وهذه الأقسام الثلاثة. ثم دخل بعد ذلك إلى المجاز، وأنه إما أن يكون بزيادة أو بنقصان أو بنقل أو باستعارة، هذه الأربعة، ومثل لهذه الأربعة. فقال رحمه الله فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الكلام عليه، ليس كمثله شيء. فعنده هذا فيه زيادة وهي الكاف، عند المصنف فيه زيادة وهي الكاف في قولك إيش مثله، لأن الأصل أنت أردت أن تقول ليس مثله شيء، فزدت بعد ذلك إيش الكاف، فقلت ليس كمثله شيء، فهذا زيادة. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو المجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. فهنا نقص، ما هو الناقص أو المنقوص أو المحذوف؟ أهل، كلمة أهل. اسأل القرية المراد أهل القرية. فعند كل مخاطب حينما يسمع مني أنا المخاطب أقول له اسأل القرية الفلانية، معلوم أنني أريد إيش؟ اسأل إيش؟ أهل القرية، لأن القرية إنما هي بيوت، حجارة، جدر وغرف وأبنية وشوارع ونحو ذلك، وأنا لا أسأل هذه الأشياء وإنما أسأل أهل هذه القرية. فهنا في شيء ناقص محذوف، تقديره اسأل إيش؟ اسأل أهل القرية. فلما حذفت كلمة أهل دل ذلك على أن المحذوف هذا نقص، أليس كذلك؟ فقالوا هذه الآية مثال للنقص. فالمجاز إما أن يكون بزيادة كما تقدم، إما أن يكون بنقص. فتجوزنا فقلنا اسأل القرية، ونحن نريد أن نقول لك اسأل أهل القرية، فبدل أن نقول لك اسأل أهل القرية قلنا لك اسأل القرية، لأنه معلوم عندك أن هذه البيوت بحجارة، أو البيوت إذا كانت طين مدر أو كانت شعر نعم قش، هذه لا تسأل، وإنما المسؤول هم أهلها، فهذا من المجاز. وكذلك النوع الآخر الاستعارة، وهو النوع الثالث من نوع المجاز. النوع الأول الزيادة، النوع الثاني النقصان، النوع الثالث إيش؟ النقل أو النقل. فالمجاز بالنقل المراد به نقل اللفظ عما وضع له في الأصل إلى لفظ آخر لجامع بينهما، هذا المراد به النقل، نقل هذا اللفظ عن المعنى الذي استعمل فيه إلى معنى آخر لجامع بينهما، بين هذين اللفظين في هاتين الصورتين. مثاله الغائط، كلمة الغائط، فإن الغائط أصله الأرض المنخفضة، الغائط أصله الأرض المنخفضة ويقال غائط. ومنه أيضا الآن عندنا قائمة، مدينة قائمة اسمها الغاط، وهي أرض منخفضة غائطة تحت نهاية الهضبة، هضبة نجد الكبيرة، وتعرفون الطلعة المشهورة معها الذي يذهب من هنا إلى الحجاز إلى مكة عن طريق الرياض، ألا يمر بها؟ يمر بها، ينزل من أعلى هضبة نجد إلى هذا المكان أول ما يصادفه، فسميت الغاط غائطة لأنها نازلة. فالغائط أصله الأرض المنخفضة، أخذ إلى ما يخرج من الإنسان أكرمكم الله. والعلة المشتركة أو القاسم المشترك بينهما السفل، القاسم المشترك بينهما السفل، فهذا السافل من الأرض وهذا الخارج من يكون من السافل من الإنسان أكرمكم الله. فلما كان منهبطا سافلا قيل فيه غائط. والعرب قديما لم يكن في بيوتهم كنف حمامات، وليس في بيوتهم كما هو الحال عندنا الآن، فكانوا يخرجون فيبعدون حتى ينزلون إلى هذه المهابط، إذا جاءوا إلى الأرض المنخفضة الغائطة نزلوا فيها. لما؟ لأن المرتفع عنهم لا يراه، فينزلون في هذه الأمكنة فيقضون حاجتهم. فاستعير هذا المكان الذي هو النازل من الأرض لقضاء الحاجة فيه إلى النازل من الإنسان الذي يخرج منه ذلكم الخارج. فهذا نقل ولا لا؟ هذا نقل للكلمة ومعناها ولا لا؟ نقل، يعني هناك أرض منهبطة أسفل ما تكون من الأرض تخرج أنت إليها لا ترى، فتقضي حاجتك فيها. هذا الذي يخرج من الإنسان من أسفله من مكان لا يكاد يراه الإنسان بنفسه، فهو منهبط مختفي، فنقل هذا لهذا. فلما كان خروج هذا من العالي إلى السافل وقضاء الحاجة فيه أخذ الغائط من الأرض إلى الغائط من الإنسان، فهذا مجاز بالنقل، مجاز بالنقل. وأما المجاز بالاستعارة فمثل له بقوله تعالى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها يعني خضر وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه مائل يعني وجد جدار مائل يريد أن ينقض يطيح فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا الآية. فقوله يريد أن ينقض من هو الجدار قال وجه المجاز هنا فيه أن هذا المجاز بالاستعارة حيث إننا نعلم جميعا أن الجدار هذا إما أن يكون حجر وإما أن يكون إيش مدر طين المدر هو الطين إما أن يكون من حجر وإما أن يكون من مدر وثالث إما أن يكون إيش خشبا أليس كذلك؟ هذا الجدار القائم إما أن يكون من الحجر وإما أن يكون من الطين وإما أن يكون خشب وهذه كلها جمادات أليس كذلك؟ جمادات لا مشيئة لها ولا إرادة لها ولا إحساس لأن الإرادة والمشيئة إنما تكون من ذوي الإحساسات والجدار إن كان حجر أو مدر أو خشب لا إحساس له أليس كذلك؟ فإذا كان لا إحساس له فهو جماد فليست له إرادة إذا كان لا إحساس له فهو لا إرادة له لا مشيئة له فنحن كأننا استعرنا هذه الصورة من الإنسان صاحب الإحساس والشعور الذي له إرادة أليس كذلك؟ وأعطيناها للجدار نحن اتفقنا أولا على أن الجدار جماد ولا لا؟ جماد إن كان حجرا أو كان طينا الذي هو المدر أو كان خشبا هذا جماد ولا لا؟ جماد اتفقنا على هذا. هل له شعور؟ لا شعور له. هل له إحساس؟ لا إحساس له. قالوا الإرادة إنما هي منبثقة عن الشعور الإرادة منبثقة عن إيش؟ عن الشعور. ابن آدم له إحساس له شعور يريد ولا يريد صح ولا لا؟ صح يا أولادي وإخواني؟ نعم له شعور. الذي له شعور قد يكون له الآن إرادة وبعد قليل لا إرادة ما يريد هذا الشيء لا يعجبه فهذا له شعور ولا يستغرب أن تكون له الآن إرادة وبعد قليل لا إرادة له لا مشيئة لا يريد هذا الشيء لأن عنده إحساس وشعور. لكن الجدار لا إحساس له ولا شعور وإذا كان لا إحساس له ولا شعور كيف نقول يريد أن ينقض؟ هذا وجه دخول الاستعارة. فنحن يقول هؤلاء يقولون نحن استعرنا هذه الإرادة التي أصلا إنما تكون في ذوي الإحساسات وذوي الشعور الذين لهم إحساس ولهم شعور نقلناها من هؤلاء الأحياء الذين لهم إحساس وشعور إلى هذا الجماد الذي لا إحساس له وشعور فنقلنا لها من هنا الذي هو موضعها الأصلي من له إحساس وشعور وهو المخلوق الكائن الحي إلى هذا الذي ليس بكائن ولا حي لا إحساس له ولا شعور فنحن استعرناها ولا لا؟ شلنا من هذا وأعطينا هذا هذه استعارة ولا لا؟ ها؟ هذه استعارة يعني أنا الآن أعطيتك بشتي عباءتي هذه إياه هذه عارية ولا لا؟ استعارة؟ أنت استعرت مني فهذا الجدار استعارة من الإنسان الذي له الإحساس والشعور استعارة الإرادة مع أنه لا إحساس له هو ولا شعور نعم فهذا معنى قولهم هذه استعارة إذا جعلت من هنا إلى هنا فهذه إيش؟ استعارة وهي مجاز وحينئذ فقوله تعالى يريد أن ينقض جدارا يريد أن ينقض فأقامه قالوا الجدار ليس من ذوي الإحساسات أو بذوي إحساس ولا شعور، وليس هو من ذوي الإحساسات والشعور، فلا إرادة له. فحينما قلنا يريد أن ينقض، إن استعرنا له الإرادة من من له إحساس وشعور وهو الإنسان الحي وجعلناها له، فهذه استعارة، فهو مجاز، فهو مجاز. هذه هي الأنواع التي ذكرها في أقسام المجاز الأربعة، وسيأتينا الكلام على المجاز بإذن الله تبارك وتعالى، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عليه في حينه. ولكن قبل أن ننتقل إلى ذلك، نعود إلى ما ذكرناه باختصار في ذلكم الحين في العام الماضي، وهو الكلام على هذه القضية. فإننا نؤصلها أولا ثم ننطلق بعد ذلك، وقد فهم كل منا مراد أخيه وصاحبه، فإذا تخاطبنا جميعا الأصل عندنا متقرر، ولكن نحن نتكلم على حسب ما هو ممتون عندنا من مثل هذا العالم رحمه الله تعالى. فنقول أولا يجب أن نعلم أن للناس في هذه المسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز لهم فيها ثلاثة آراء. تقسيم الناس الكلام باعتبار إيش؟ إلى حقيقة ومجاز باعتبار ما يستعمل فيه، اللي هو القسم الكلية الثالثة، لهم فيه كلام، وانقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من منع هذا التقسيم أصلا، منع هذا التقسيم أصلا فقال ما فيه مجاز، لا مجاز لا في اللغة، ومن باب أولى أن يكون في القرآن، أليس كذلك؟ لأن القرآن نزل بلسان إيش؟ عربي مبين، أليس كذلك؟ كما قلنا بالأمس، وهذا الذي يلحدون إليه لسان، الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فإذا كان لا مجاز في اللغة فالقرآن من باب أولى ولا لا؟ أليس كذلك؟ نعم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا كان اللسان العربي وهي اللغة العربية لا مجاز فيها فالقرآن من باب أولى ولا لا؟ واضح؟ فهذا هو القول الأول، قالوا لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. إذا قلنا لا مجاز في اللغة فمن باب أولى أنه لا مجاز في القرآن، وإذا عكس قلت لا مجاز في القرآن فإنك لا بد أن تأتي وتقول لا مجاز في اللغة. واضح؟ إذا قلت لا مجاز في القرآن لا بد أن تأتي وتبين هل لا مجاز في اللغة أو عندك مجاز في اللغة، لأنه في ناس يقولون بهذا القول. لكن إذا قلت لا مجاز في اللغة فالقرآن من باب أولى أنه لا مجاز فيه، لأن القرآن إنما نزل باللغة العربية. واضح؟ واضح الفرق بين العبارتين؟ هذا هو. إذا قلت لا مجاز في اللغة ما عاد يحتاج تقول لا مجاز في القرآن، لأن القرآن جاء بهذه اللغة العربية فمن باب أولى. أما إذا قلت لا مجاز في القرآن يلزمك أن تبين الباقي التكملة، هل أنت تقول بمن يقول مجاز في القرآن لا مجاز في القرآن لكن يجوز عندك وجود المجاز في اللغة؟ فهذا الفرق بين العبارتين. فإذا القول الأول أنه لا مجاز في اللغة العربية أصلا، وإذا كان كذلك فالقرآن من باب أولى. أو لك أن تقول لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز في القرآن ولا في اللغة على الوجه الثاني. وممن ذهب إلى هذا أبو إسحاق الإسرائيلي من علماء الأصول الشافعية المتكلمين هو أيضا، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصرا قويا شديدا مؤزرا مؤيدا بالأدلة النقلية والعقلية، النقلية والعقلية. هذا القول الأول حيث رحمه الله تعالى بيّن ذلك بيانا شافيا في كتابه العظيم الإيمان، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، بيّن أن هذا الكلام هو الصحيح، قول من؟ أبي إسحاق الشيرازي ومن وافقه، أبي إسحاق السرايني معذرته، أبي إسحاق السرايني ومن وافقه، أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن من باب أولى. وهذا موجود ومنقول عن الأئمة كأحمد وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، بل يقول إنهم لم يتكلم هؤلاء الأئمة أئمة الهدى والإسلام وأئمة اللغة مثل الخليل وسيبويه، نعم، وأبو عمرو بن العلاء وغير هؤلاء، وهم فحول أئمة اللغة العربية. يقول هؤلاء هم فحول أئمة اللغة العربية، ما تكلموا بمثل هذا. نعم، بل يقول رحمه الله في كتاب الإيمان، هذا الكتاب عظيم جدا، يتراجعون هذه المسألة فيه تجدونها جلية واضحة. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية من أجمل، بل هو أجمل من تكلم على هذه المسألة في اعتقادي والذي أدين الله به. بل يقول رحمه الله هذا الإمام الشافعي، يقول هذا الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من جرد الكلام على أصول الفقه، وهذا باتفاق الناس جميعا أهل العلم في جميع الفنون يعرفون أن فن أصول اللغة الذي فطره تدوينا وابتدأه تأليفا وتصنيفا هو من؟ الشافعي. الحمد لله كما قلنا لكم أولا البارحة، الحمد لله الذي قد أظهر، نعم الحمد لله الذي قد الحمد لله الذي قد أظهر نعم علم الأصول للورى وأشهر، نعم على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. هذا باتفاق، هذا يقول العمريقي، وقلنا لكم قول صاحب المراقي، مراقي السعود عند المالكية سيدي علي بن عبد الله، يقول أول من دونه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وقبله كان لهم سليقة كمثل ما للعرب من خليقة، يعني مثل ما هو معروف في لغة العرب لغتهم كذا وكذا، أيضا كان في سليقتهم هذا معناه كذا وهذا معناه كذا في الأصول، يعرفون العموم يعرفون الخصوص يعرفون المقيد ويعرفون المطلق، لكن أول من دونه ما فيه كلام أنه محمد ابن شافع المطلبي الشافعي، محمد بن إدريس نسبه إلى شافع لأنه يستقيم معه الكلام الشافعي. نعم، فالمقصود يقول شيخ الإسلام هذا الشافعي هو أول من جرد الكلام على أصول الفقه، ولم يقسم هذا التقسيم، لم يقسم هذا إيش التقسيم، يعني أنت إذا نظرت إلى أصول الفقه إجمالا لا تخرج عن الرسالة، وإن كان في زيادات وإضافات، بعد ذلك انظر في هذه الزيادات والإضافات من الذي أحدثها ومن الذي أضافها وكيف اندراجها تحت هذه الأقسام الكلية التي ذكرها هؤلاء الأئمة رحمهم الله. فيقول شيخ الإسلام الشافعي هو أول من جرد، وهو يعرف اللغة وإمام في اللغة ومحتج به في اللغة وعالم بلغة العرب، مكث سنين وهو يحفظ أشعار هذيل، نعم رحمة الله عليه، ومع ذلك ما عرف هذا الكلام ولا جاء به ولا تكلم بالحقيقة ولا المجاز التي يقولها هؤلاء أرباب الكلام. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فكلامه معروف في مختصر الصواعق المرسلة، نعم، ووافق هؤلاء قول من تقدمهم من المحققين من العلماء أتباع المذاهب، ووافقهم أيضا من جاء من بعدهم من العلماء أيضا المحققين من أتباع المذاهب. فشيخ الإسلام ينسب هذا القول إلى من تقدم مثل خويزمنداد من المالكية، وابن حامد من الحنابلة، وإلى داود بن علي إمام أهل الظاهر، وإلى ابنه أبي بكر بعده، أبو بكر بن داود بن علي، وطائفة من العلماء. ومنهم من قال إن المجاز موجود في اللغة ولكن لا يوجد في القرآن، نعم موجود في اللغة، لا موجود في القرآن، غير موجود في القرآن وموجود في اللغة، موجود في لغة العرب. وهذا أيضا نقل عن ابن خويزمنداد ونقل عن داود ابن علي، وقال به أيضا شيخ شيوخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، صاحب الأضواء، قال إن القرآن ممنوع فيه المجاز، وكتابه مشهور منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ولكن في اللغة إيش جائز موجود واقع وارد. الرأي الثالث القول بوقوع المجاز في القرآن وفي اللغة، فإذا المنع منه في اللغة وفي القرآن، القول بوجوده في إيش في اللغة وفي القرآن، القول بالتفصيل غير موجود في اللغة، غير موجود في القرآن وموجود في اللغة، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس موجود لا في اللغة ولا في القرآن، واضح؟ لا في اللغة ولا في القرآن. القول الثاني أنه موجود في اللغة وفي القرآن، العكس تماما، هذا هو القول الثالث الأخير. هذا قول جمهور المتكلمين والمتأخرين من علماء اللغة والبلاغة ونحوهم، هذا قول جماهيرهم على أن المجاز موجود في اللغة وموجود في ماذا؟ في القرآن. والقول الأول كما ذكرنا لكم وذكره شيخ الإسلام وذكره عن هذا الإمام أحمد وهذا الإمام الشافعي هذا الإمام مالك هذا الإمام أبو حنيفة هذا إمام اللغة سيبويه هذا أبو عمرو بن العلاء، هؤلاء ما قالوا به ولا يعرفونه، واضح؟ فهذا القول الأول وهذا القول الآخر إيش؟ متضادان، الأول بالنفي المطلق في اللغة والقرآن، والثاني بالإيجاب المطلق في اللغة وفي القرآن، الثالث بالإيجاب المطلق في اللغة والقرآن، الثالث التفصيل الذي هو بينهما الثاني، يعني في ترتيبنا نحن الثاني. إذن الأول المنع لغة وقرآنا لا وجود للمجال فيه، الثالث الجواز لغة وقرآنا، يوجد المجال في اللغة ويوجد في القرآن، الثاني الذي هو بينهما تفصيل فهو وسط، يقول إنه لا يوجد في القرآن ويوجد في اللغة العربية. نعم، كما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي وشيخ الإسلام عن هؤلاء أيضا الذين ذكرنا. فالمقصد من هذا هذه الثلاثة الأقوال، والقول الحق، القول الحق أنه كما قال شيخ الإسلام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى التدليل على ذلك في الكلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، سيأتينا إن شاء الله ما يدل على مصداق وقوة القول الأول وهو القول بعدم وجود المجال في ماذا؟ في اللغة وفي القرآن، في اللغة وفي القرآن إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل معه بعد ذلك بقوله إلى قوله رحمه الله تعالى، نعم، والحقيقة، نعم، والحقيقة، نعم، والحقيقة، اقرأ علينا تعريفها. نعم نعم نعم، ما بقي والحقيقة سيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى بإذن الله، نعم، لأنه سيأتينا إن شاء الله الكلام على بقية المجاز، سيأتينا بإذن الله بإذن الله. الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال، سيأتينا المجاز كلام عليه أيضا في أنواعه وأقسامه وهذه الأشياء مستقلة إن شاء الله. نعم، الحقيقة هي احفظوا هذا معنا، خلوه سيستمر معنا سنتحاكم دائما إليه، الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا أول تعريف. وقيل من المخاطبة، يعني يقال في الحقيقة، نعم، هذا وهذا. فنقول الحقيقة تعريفها في اللغة مشتقة من الحق، والحق هو الثابت واللازم، الحق في اللغة هو الثابت واللازم، وأما في الاصطلاح فعرفها المصنف بقوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا التعريف الأول. وهذا مثل ما تقول أنت رأيت أسدا، رأيت إيش؟ أسدا، وأنت تريد به الحيوان المعروف، رأيت أسدا تريد به الحيوان المعروف، فهذا حقيقة. إذا قلت رأيت أسدا تريد به الحيوان المفترس حقيقة، لأن هذه الكلمة جئت بها أنت على أصلها الذي استعملت فيه، على أصلها الذي استعملت فيه، وهو هذا الحيوان المفترس القوي الشجاع الذي لا يهاب بقية الحيوانات وبقيتها تهابه، وبقيتها تهابه، فهو قوي وشجاع مفترس لا يهاب غيره وغيره يهابه، ولذلك أطلقوا عليه في الاصطلاح أنه ملك الحيوانات، نعم، لقوته، فلا أقوى منه بين الحيوانات. فإذا هذا التعريف قوله رحمه الله ما بقي إيش؟ على استعماله في الموضوع الذي ما ما ما الذي وضع له في الأمر الذي وضع له حقيقة في الأصل، فبقي على استعماله في موضوعه، يريد أنه خاص بالحقيقة اللغوية، هذا في الحق يريد أنه خاص بالحقيقة اللغوية. أما يقول في موضوعه ولا لا؟ ما يقول في موضوعه؟ موضوع هذا الحقيقة اللغوية، فوضع هذا اللفظ أسد من حيث اللغة لهذا، فحينئذ لا يدخل معنا في هذا التعريف الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة العرفية، لا يدخل لا الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة العرفية. وعلى هذا فهما عنده من المجاز، من مجاز الكلام، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. عنده في الورقات لم تدخل في هذا التعريف، فهما عنده من المجاز، الحقيقة الشرعية والحقيقة إيش العرفية، هما من المجاز. التعريف الثاني للحقيقة قال هو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من المتكلمين، ما هو المتكلمين علماء الكلام، لا، مطلق المتكلمين، المتكلمين كل متكلم اصطلح على هذا الأمر بين هذه الطائفة أو بين هذه الطائفة أو بين هذه الطائفة، هذا اصطلاح خاص، أو بين المتكلمين عموما فهذا اصطلاح إيش عام، كل من ينطق ويتكلم فهذا معروف عنده، هذا اصطلاح عام. تأتينا إن شاء الله تعالى العام والخاص بإذن الله. فإذا قوله ما استعمل عليه، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء، هذا هو التعريف الثاني، يعني أن هذا الاصطلاح اصطلح عليه هذا المخاطب، هذا المتكلم مع المخاطب المتكلم إليه، بقي على ما اصطلح عليه، سواء بقي اللفظ هذا الذي اصطلحنا أنا وأنت عليه بقي على موضوعه الذي كان فيه من أصل، أم لم يبقى على موضوعه الذي استعمل فيه في الأصل في اللغة. نعم، فإذا قلنا بذلك فإننا نقول هذا اصطلاح عند المتخاطبين، هذا إيش اصطلاح عند المتخاطبين، فنحن استخدمنا هذا فيما اصطلح عليه عند هؤلاء المتخاطبين. فهؤلاء المتخاطبين الذين اصطلحوا عليه إما أن يكونوا من طائفة كذا أو من طائفة كذا أو من طائفة كذا، فأنت تنقل هذا الكلام من ما اصطلح عليه في الأصل إلى ما اتفقت عليه هذه الطائفة، فإذا جاء مثلا عند علماء الشريعة فهو الشرعي، وإذا جاء عند عموم الناس فهو إيش العرفي، وإذا جاء عند طائفة من الناس فهو العرفي الخاص. نعود فنقول، إن هذه الكلمة أو هذه الجملة في التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من جماعة المتكلمين الذين يتخاطبون ويتكلمون فيما بينهم بهذا الأمر الذي اصطلحوا عليه ويخاطبون غيرهم به، حيث عينوه في هذا المقصود الذي يريدونه، عينوه أن المقصود الذي يراد بهذه الكلمة هو كذا، المقصود الذي يراد بهذه الكلمة هو كذا، الذي يراد بهذه الجملة هو كذا، وهذه الكلمة هو كذا، فهذا نقل من الأصل إلى ما اصطلحوا عليه. فإن كان أرباب هذا الاصطلاح علماء الشريعة فهو الحقيقة إيش الشرعية، وإن كان أصحاب الاصطلاح فهو الحقيقي، الحقيقة إيش أصحاب العرف عموم الناس فهو في الحقيقة العرفية العامة، وإن كان طائفة من الناس اصطلحوا بينهم على هذا فهو الحقيقة العرفية الخاصة، ولكل واحد منها معنى ومراد. فعلى هذا الاصطلاح اتفاق قوم، كأننا نقول نحن نعود فنفسر عبارته بأكثر توضيحا، اصطلاح قوم نقول إن معنى هذا التعريف الثاني، هو اصطلاح قوم على استعمال هذا اللفظ المعلوم، هذا التعريف الثاني المراد به اصطلاح قوم، توضيح هذا التعريف الثاني اصطلاح قوم على استعمال هذا اللفظ المعلوم في شيء معلوم عندهم، اصطلاح قوم على استعمال هذا اللفظ المعلوم على شيء معلوم عندهم. فمثلا الصلاة عند اللغويين هي الدعاء، أليس كذلك؟ الصلاة عند اللغويين هي الدعاء، كما قال الله وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالمراد بذلك الدعاء، المراد بذلك الدعاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى، فهذا المراد به دعاء لهم بالرحمة والمغفرة، فالصلاة هنا إيش؟ الدعاء. فاتفق اللغويون على استعمال الصلاة هنا أن معناها إيش؟ الدعاء، الدعاء. كذلك إذا نظرت إلى علماء الشريعة، إلى الفقهاء والمحدثين والمفسرين، علماء الشريعة عموما، إنهم يطلقون الصلاة ويريدون بها هذا؟ لا، إنما يريدون بها أن هذه الصلاة هي عبارة عن هيئة مجتمعة من الأقوال والأفعال، فهي عبارة عن التعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأقوال والأفعال على طريقة مخصوصة، مفتتحة ومبتدأة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. إذن فعلماء الشرع لهم استعمال في الصلاة بمعنى العبادة المعلومة على هذا النحو، علماء اللغة لهم اصطلاح على أن الصلاة هي إيش؟ بمعنى الدعاء، فهذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة إيش؟ عرفية. فهؤلاء اصطلحوا على أن الصلاة المراد بها كذا، أليس كذلك؟ الصلاة عند اللغويين معناها كذا، وضعت عندهم لكذا استعمال هذا اللفظ. الصلاة عند علماء الشريعة وضع هذا اللفظ عندهم ليدل على ما اصطلحوا به فيما بينهم على هذا المعنى ولا لا؟ فلو خاطبك العالم أو تخاطبت أنت مع العالم وتكلمت معه عن الصلاة، تريد أنت الدعاء ولا تريد الصلاة هذه؟ تريد الصلاة المعروفة شرعا، أليس كذلك؟ فهذه حقيقتها الشرعية عند علماء الشرع، فقيل فيها الحقيقة إيش؟ الشرعية. اللغوية قال فيها الحقيقة اللغوية. وهكذا لفظة الدابة، هذه الحقيقة العرفية، لفظة الدابة، فإن لفظة الدابة لفظ يطلق من حيث اللغة على كل ما يدب على الأرض، على كل ما يدب على الأرض من الأحياء. قال الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على إيش؟ رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فقال الله خلق كل دابة من ماء، وكل أم العموم، أم مع ألفاظ العموم لفظة كل، فإنه لا يخرج عنها شيء. قال الله جل وعلا كل دابة من ماء، فهي أقوى صيغ الدلالة في العموم، فإنه إذا قيل لك كل ما خرج عن شيء، سجد الملائكة كلهم، تفهم أن في بعض الملائكة لم يسجد، خلص كلهم. وزيد على ذلك فقال أجمعون تأكيد على تأكيد، فكل ألفاظ العموم هي أقوى ألفاظ العموم ودلالة العموم على العموم. فالشاهد الله يقول والله خلق كل دابة من ماء، ثم قسم بعد ذلك أنواعها مبينا لها، منهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه عندنا نحن يمشي ولا يزحف؟ يزحف، صح ولا لا؟ الذي يأتي على بطنه هذا يقال له ماشي ولا زاحف؟ زاحف. ومنها نقول للحيوانات الزواحف، أليس كذلك؟ كالأفاعي ونحوها التي تمشي على بطونها يقال لها زواحف. فالله سبحانه وتعالى يقول يمشي على بطنه وهو دابة ولا لا؟ والله خلق كل دابة، دابة ولا لا؟ من ماء. البيضة ما هي ماء؟ أصل هذه الزاحفة بيض، والبيض يأتيك ماء زلال، ثم يتكون فيه الصفار، ثم بعد ذلك يكون فيه بعد ذلك إيش؟ خروج هذا، نعم، خروج هذا الحيوان منه، فأصله الماء. فالشاهد قال كل دابة ماء، منهم من يمشي على بطنه، ثم الزحف مشيا، ومنهم من يمشي على رجليه، وهذا مثلنا نحن بني آدم البشر، نعم، ومنهم من يمشي على أربع، من الحيوانات الباقية يعني كالفرس والجمل وبقية الزواحف أيضا التي لها أرجل، نعم يدخلون في الزواحف تجوزا كالسحالف السحالي والسلاحف ونحو ذلك، نعم. فهذه كلها سميت إيش؟ دواب، أليس كذلك؟ والله خلق كل دابة، ألا تسمى هذه دابة؟ تسمى دابة. فمن حيث اللغة هذه اللفظة، لفظة الدابة، تطلق على من يمشي على بطنه، ومن يمشي على رجلين، ومن يمشي على أربع. من يمشي على بطنه زاحف، ومن يمشي على رجلين ماشي، ومن يمشي على أربع فهو ماشي. وكلها سميت دابة لأنها تدب على الأرض، لأنها تدب على الأرض يعني تتحرك. نعم، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، فالدبيب هو إيش؟ المشي على الأرض، فما دام يتحرك على وجه الأرض فهو دابة. هذا هو اللفظ العام. ثم بعد ذلك أصبحت في العرف كلمة دابة. الآن لو تقول لي أو أقول أنا لزيد من الناس يا دابة، بلشني ليش بحلف، لأنه أصبح في العرف الدابة الحيوان ذوات الأربع غالبا، أليس كذلك؟ إذا أطلقت فلان في البعيد دابة، يعني أصبح عند الناس سب. هذا الآن المصطلح عليه، صح ولا لا أبنائي؟ هكذا ولا لا؟ صح ولا لا؟ أصبحت لفظ الدابة، لو تقول للإنسان أنت دابة أبلشك، لازم في حلقك، ما يفكك منه إلا القوي المتين سبحانه وتعالى، ابلشك. لما تشبهني أنا دابة؟ أنت من حيث اللغة صادق، الله جل وعلا يقول هذا، لكن أصبح في عرفنا نحن الخاص من هذا العموم الكامل الواسع الكبير، أصبح لفظ الدابة يطلق على ما يدب على أربع ويمشي على أربع. والله سبحانه وتعالى يقول منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجله، منهم من يمشي على أربع. فهل أبقيناه على هذا العموم ولا أخرجناه إلى الخاص؟ الله خلق، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، سماها كلها دابة ولا لا؟ فنحن حصرنا الدابة على نوع منها، حصرناه في نوع منها. فهذا اصطلاح خاص ولا لا؟ اصطلاح خاص. إذن هذه الحقيقة العرفية، هذه الحقيقة العرفية أصبحت كلمة الدابة فيها عندنا تطلق على ذوات الأربع. وبناء على هذا التعريف للحقيقة فإنه يعم جميع أنواع الحقيقة، بناء على هذا التعريف فإنه يعم جميع أنواع الحقيقة. التعريف الثاني، إيش هو التعريف الثاني الذي فسرناه في مصطلح عليه؟ إذن يعم مصطلح عليه في الشرع ولا لا؟ اصطلح في الشرع في الدعاء بمعنى كذا، الصلاة بمعنى كذا، واصطلح في الشرع الصيام بمعنى كذا. الآن مثلا الصيام عندنا في اللغة العربية مطلق الإمساك، الصيام في اللغة مطلق الإمساك، ولكن في الشرع هو الإمساك من المكلف أو نحوه، يعني من دون التكليف، على وجه التعبد لله تبارك وتعالى عن جميع المفطرات، من بعد صلاة من بعد طلوع الفجر، يعني حينما يؤذن المؤذن من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله تبارك وتعالى تمسك هذا الإمساك المخصوص. لكن الإمساك من حيث اللغة هو مطلق الإمساك عن الشيء، عن الحركة، عن المشي، عن الكلام، نعم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، سماه الله صوم. ونحن عندنا الصوم هذا الذي تقدم، نعم. كذلك يقول الشاعر خيل صيام النابغة، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعني كل جمع، يعني خيل صائمة يعني واقفة عن الحركة والكر والفر والجري في الجهاد والحرب، وأخرى غير صائمة يعني تحت هذا العجاج في الحرب والضرب والطعان. فسمى مطلق الإمساك سماه صياما. فالشاهد هذه اللفظ، هذا التعريف الثاني يعم الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية والعرفية، وهو استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه. فالذي اصطلح عليه عند اللغويين له معنى، والذي اصطلح عليه عند الشرعيين له معنى، والذي اصطلح عليه عند أهل العرف له معنى، صح ولا لا؟ فإذا تكون الحقيقة هنا شاملة لهذه الأشياء جميعا ولا لا؟ أما هو قال الحقيقة كذا وقيلة، فالتعريف الثاني قوله وقيلة يشمل ما اصطلح عليه أهل اللغة، يشمل ما اصطلح عليه أهل الشرع، يشمل ما اصطلح عليه في العرف، اصطلح عليه في العرف. فهذا التعريف الثاني يشمل الأنواع الثلاثة لأنواع الحقيقة، بينما الأول يخرج الشرعية ويخرج العرفية. واضح؟ واضح يا ابنائي؟ هذا هو. فإذا هذا التعريف منه رحمه الله تعالى، استعمال اللفظ فيما وضع له أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا يشمل هذه الحقائق الثلاث. فهذا أولا قولنا استعمال اللفظ يخرج غير المستعمل، وقولنا فيما وضع له هذا قيد ثان يخرج به المجاز، يخرج به إيش؟ المجاز. واحفظوا هذا معنى سيأتينا الانتفاع به قريبا. فإذا نحن اصطلحنا على أن المراد كذا وجاءنا آخر يقول هذا مجاز، نقول له هذا فهمك أنت، صح ولا لا؟ أما اصطلاحنا نحن فنحن مصطلحون على أن معنى هذا هذا، سمه أنت مجازا سمه ما شئت، لا شأن لك، لا شأن لنا بك، أنت لا تلزمنا بما عندك، أليس كذلك؟ هذا هو. فهذا سيفيدنا إن شاء الله تعالى. فقول المصنف استعمال اللفظ فيما وضع له أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، نعم قوله فيما وضع له هذا قيد مهم جدا يخرج به المجاز، لأن المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له، المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه بأقسامه. بعد ذلك هذا الكلام الذي تقدم من تقاسيم للكلام ومن تقاسيم للحقيقة خاصة بالذات الحقيقة إلى عرفية لغوية وشرعية وعرفية، عرفية عامة أو عرفية خاصة، نعم هذا ما فائدتنا نحن منه؟ ما فائدتنا نحن منه؟ الفائدة منه ذكرها للعلم، هذه الفائدة منه مهمة جدا ستأتينا، ألا وهي وجوب حمل هذا اللفظ على ما ورد فيه في موضعه ولا يتعدى به، لا يتعدى به موضعه الذي استعمل فيه، الباب الذي ذكر فيه، هذا فائدته، وهذه فائدة مهمة جدا وجليلة جدا وغالية جدا. إذا قسمنا الكلام إلى هذه الأقسام ثم جئنا إلى الحقيقة أولا وهي أوائل هذا الكلام التقسيمات، فقلنا إن الحقيقة هي الذي تقدم في التعريف معنا تعريفها، فحينئذ نقول الفائدة من هذه الأقسام أننا نوجب حمل اللفظ على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا، وهذه ثمرة طيبة ولا لا؟ طيبة جدا. إذا قلنا ما فائدته، نقول فائدته نحن اتفقنا على أن الحقيقة كذا وكذا وكذا، تمام؟ تمام. طيب إذا جئنا إلى هذه التقاسيم وجئنا إلى كلام أصحاب هذه التقاسيم والاصطلاحات، فإننا نقول نحمل اللفظ على الحقيقة في بابه الذي ورد فيه، فإن كان في اللغة فعلى الحقيقة لغة، وإن كان في الشرع فعلى الحقيقة إيش؟ شرعا، وإن كان عرفا فعلى الحقيقة العرفية. وهذا في الحقيقة ثمرة عظيمة نستفيدها من هذا التقسيم، حيث لا تختلط الأمور، فلا يستعمل العرفي في الشرعي، ولا يستعمل اللغوي في العرفي، ولا يستعمل أيضا اللغوي في الشرعي، وهكذا، فيستعمل الشيء فيما اصطلح عليه في بابه. فإذا استعملت مثلا الصلاة عند علماء الشريعة، هذه حقيقة ولا مجاز؟ صح ولا لا؟ بناء على التعريف الثاني معشر الإخوة والأبناء، إذا استعملنا لفظة الصلاة عندنا نحن في الشرع وقلنا الصلاة هي عبادة لله تبارك وتعالى على صفة مخصوصة بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة، أليس كذلك؟ لأننا نحن الآن نخاطب الناس بشرع الله تبارك وتعالى، فيقال لنا لو قال لنا قال هذا مجاز، نقل من اللغة الأصل اللغوي من كذا إلى كذا، نقول هذا ما يهمنا، هذا قولك أنت. هذه ثمرة مهمة ولا لا؟ مهمة، لأننا على قول طائفة من علماء الأصول حيث قالوا إن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له فيما اصطلح عليه، أليس كذلك؟ وقد اصطلح علماء الشرع على هذا، ولا يعرفون من الصلاة إلا هذا. كيف تأتي أنت تقول لنا أن هذه أن هذا مجاز؟ لأن المجاز في غير ما وضع له، وهنا الذي وضع له عند علماء الشرع واصطلحوا عليه هو أن الصلاة أفعال وأقوال، تعبد لله سبحانه وتعالى بأفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه حقيقة ولا لا؟ حقيقة. عندنا أهل الشرع ولا لا؟ قال لا يهمنا أن تسميها مجازا كما تشاء. أما علماء الأصول فيقولون عندما اصطلح فيما اصطلح عليه فنحن اصطلحنا على هذا، أنت لا تلزمنا باصطلاحك، صح؟ هذا هو، وهكذا في العرفية وهكذا في اللغوية، وهذا في الحقيقة في بابه فائدة مهمة، ولنا إن شاء الله تعالى كلام نواصله بإذن الله تعالى على بقية الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هات سؤال سؤالين ثلاثة، الفجر أنشر. الذين عندهم عمل لا أدري، عدهم في في في في راحة من أمرهم وفي ساعة من أمرهم، لكن هل الشبكة معنا؟ إيه هذا من الشبكة. طيب الشبكة يهمنا لأنهم بعيدون عنا. يقول قال السائل، يقول قال المؤلف إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل، فكيف يكون النقل؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكلام على هذا، ووعدت به مقابل الأقسام الأخرى سيأتينا. سؤال آخر، يقول الشافعي في الرسالة والخطيب البغدادي ذكر أن المجاز وقع في القرآن وإن لم يصرحوا بذلك ما عدا في آيات الصفات كما ذكر الشافعي في الرسالة والخطيب في الفقيه والمتفقه. هذا المجاز ليس هو الذي تذهب إليه، وقد أكثر علينا في هذا الباب حفظكم الله وأخونا وأخانا السائل أو أختنا السائلة إن كانت امرأة. نعم، المراد بهذا ما كان عند الأولين، يقول مجاز القرآن يعني تفسيره. ألف كتاب لأبي عبيدة في هذا اسمه إيش؟ مجاز القرآن. ولم يزل كثير من الناس إلى الآن يقول لك في القرآن مجاز، وهذا أبو عبيدة ألف مجاز القرآن. مجاز القرآن ليس المراد به هذا المجاز الذي اصطلحوا عليه، وإنما المراد به في هذا تفسير القرآن. مجاز اللغة يعني هذا جائز في اللغة، جائز في اللغة، ليس معنى أنه مجاز على هذا المعنى الذي فهمه هؤلاء من هذا كلام الشافعي. هذه الرسالة للشافعي، لا يعرفها شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ما عرفها؟ يعرفها تماما، ويعرف ما معنى مراد، ما المعنى وما المراد من الشافعي بقوله مجاز كذا. فالأولون يقولون مجاز كذا يعني تفسيره معناه، فإذا أطلقوا هذه العبارة معناه هذا. نعم، والله أعلم. هذا الكتاب الصغير، أنا الصغير ما أراه، نظارة حق القراءة ما هي فيه اليوم. يقول هذا ذكر الشيخ أيضا الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه في المجاز أنه لا مجاز في اللغة، فهل يعتبر هذا من وجه آخر؟ ما رجحه رحمه الله تعالى. هذا أيضا معروف عن الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهذا الذي أنا أعرفه أيضا، ولكن أيضا نقل عنه هذا، وهو أن القرآن ودلالة القرآن الكتاب تدل عليه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فمعنى ذلك، وهو موجود في تضاعيف كلامه هذا، فمعنى ذلك أنه في اللغة جائز ووارد، وقد يعني سمعنا هذا من عنه رحمه الله تعالى. الحاصل أن هذا قد يكون يعني له وجه فيحتاج إلى تحقيق فيه. وهذا يقول أقسام، يقول أقسام المجاز أي الأقوال في أقسام المجاز. القول الرابع بوجود المجاز في اللغة والقرآن ولا يوجد في الصفات، ما وقفت على هذا. على كل حال الذي يقول به لا في في القرآن يلزمه ويرد عليه كلام القائلين به في الصفات، القائلين به في الصفات، إذا قال إنه موجود في القرآن أوردوا عليه، ما الذي يمنعه هنا ويجيزه هنا؟ نعم نعم نعم، ما فهمت. لا كذلك، لا كذلك، كذا إذا كان في اللغة، في اللغة في السنة بلغة العرب، هي أفصح الكلام. السنة النبوية هي أفصح الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من باب أولى. وهذا يقول الأول في تعريف الحقيقة ما بقي استعماله على موضوعه، هو تعريف في العرف. أقول ما بقي استعماله على موضوعه هذا كما قلنا يعني يأتي في اللغة ويأتي في أصل الوضع، يعني الحقيقة اللغوية يقال فيها أيضا، يقال عنها أيضا الحقيقة الوضعية أو أصل الوضع، يعني الذي استعمل فيه هذا اللفظ يقال فيها لغوية ويقال فيها وضعية، يقال فيها أيضا الوضعية. فحينما يقول الحقيقة استعماله، يعني استعمال هذا اللفظ نعم في موضوعه، يعني الذي وضع له في أصل اللغة، الذي وضع له في أصل اللغة. أما كونه يدخل في العرف هذا لا، هذا لا، لأن اللغة كما رأيتم في عرف عام وفي عرف خاص، فالعرف العام هو ما اصطلح عليها اللغة عموما، والعرف الخاص ما كان عند طائفة من الناس، كما لا سمعتم لفظة الدابة فالله جل وعلا أطلقها على الجميع، ونحن الآن نخصصها بكذا وهو موجود أيضا في اللغة العربية. فالشاهد هذا لا يرد عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.